إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نتابع مدارسة كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم منها الآداب والأخلاق، ومع باب جديد من أبواب هذا الكتاب الأدب المفرد، باب السرف في المال. ولا شك أن المال نعمة من الله عز وجل، وهذه النعمة سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة، عن هذا المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فكلما زاد المال زاد الحساب وزاد السؤال. ولا شك أن المال نعمة من الله عز وجل، ومن وفقه الله عز وجل وهداه فواتق الله عز وجل في هذا المال، أخذه من الحلال وأنفقه في المباحات وفي الواجبات، فأجره عظيم عند الله عز وجل. والله عز وجل رغب في الإنفاق في المال في سبيل الله، والنفقة على الأولاد والزوجة والوالدين، وهكذا أيضا الصدقة والزكاة وغير ذلك من الواجبات الشرعية. فمن آتاه الله عز وجل مالا فعليه أن يتقي الله عز وجل فيه، فإنه مسؤول عنه. ومن الآداب في الإسلام ومن عظمة هذا الإسلام أنه نظم حياة المسلم حتى في كسبه للمال وفي إنفاقه، فرغب في الكسب الحلال، وبين الإسلام أفضل طرق الكسب من عمل يده، وهكذا بين الإسلام ما يحل وما يحرم من المال، وخطورة أيضا إنفاق المال في الحرام. وبعد ذلك يسأل عنه يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها المال، ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فليتق الله عز وجل المسلم في هذا المال. من آداب الإسلام أيضا عدم الإسراف في هذا المال، يعني تجاوز الحد في صرف هذا المال في غير محله، في غير محله. فإذا أنفقه بالحرام فهو حرام، وإذا أنفقه في المستحبات والواجبات فيؤجر ويثاب عليه، وإذا أنفقه في المباحات التي ليس فيها إثم ولا عليها أيضا وليس عليها أجر في المباحات أيضا، حدد أو ضبط له الإسلام هذا الأمر بأنه إذا أنفقه في المباحات أيضا لا ينفقه بإسراف أو مخيلة كبر على الناس وينفق هذا المال في المباحات وفي نيته الكبر والمخيلة أو الإسراف والتبذير في هذا المال محرم شرعا، ليس لأجل لذات المال نفسه الذي أنفقه في الحلال، ولكن للتبذير والإسراف فيه. وليعلم كل مسلم أنه مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا المال بقلته وكثرته. هذا الحديث والذي بعده يتعلق في إنفاق المال في المباحات، وما هو أدب الإسلام في التصرف في هذا المال، متى يكون إسراف ومتى لا يكون. حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة، نتعلم منها هذا الأدب. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب السرف في المال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أحسنت. هذا حديث صحيح، وفيه إثبات صفات لله عز وجل. ينبغي على المسلم أن يثبت هذه الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبتها له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تعطيل. فمن الصفات لله عز وجل في هذا الحديث إن الله يرضى، الرضا صفة من صفات الله عز وجل، ويسخط أيضا، السخط أيضا من صفاته عز وجل، ويغضب سبحانه وتعالى ويكره، صفات ثبتت في الكتاب والسنة يجب إثباتها من غير تمثيل، لا تشبه هذه الصفات صفات المخلوقين. ولا يعلم أحد كيفية هذه الصفات، ولا يجوز السؤال عن الكيفية، فالله عز وجل ما أخبرنا عن كيفية صفاته، كيف يرضى وكيف يسخط وكيف يضحك وكيف ينزل. فعلينا أن نؤمن بهذه الصفات على ظاهر النصوص والأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة من غير تمثيل. لا نعتقد أن هذه الصفات تماثل صفات المخلوقين، فالله عز وجل كما قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، لا يماثله شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. فيتصف بالصفات كما شاء سبحانه وتعالى وأراد، ولا يجوز إنكار هذه الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة، لا يجوز إنكارها ورد الأدلة من الكتاب والسنة، ولا يجوز تأويلها، تأويلها يعني صرفها عن ظاهرها من غير دليل. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، ومحمد صلى الله عليه وسلم لسانه عربي مبين، وجاء بهذه الألفاظ في الكتاب وفي السنة، ونزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم على العرب، يفهمون لغته يفهمون ألفاظه، وما كان أحد منهم يسأل عن هذه الكيفية، كيفيات هذه الصفات. يسمعون القرآن، يسمعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن أحد منهم كيف ينزل وكيف استوى وكيف يضحك سبحانه وتعالى، كيف يفرح. صفات ثبتت يجب إثباتها، هذا معتقد عند أهل السنة والجماعة. هذا الحديث فيه إثبات هذه الصفات، وبخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث، حديث صحيح أيضا رواه الإمام مسلم في الصحيح. هذا الحديث فيه صحيح الإمام مسلم 1715 رقمه في صحيح مسلم. قال: باب السرف في المال. السرف تجاوز الحد في صرف هذا المال، تجاوز الحد في صرفه في غير محله، هذا تعريف السرف. والإسراف محرم شرعا في الطعام وفي اللباس وفي إنفاق المال، والله عز وجل قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فنهانا عن الإسراف في الطعام وفي الشراب، وهكذا أيضا الإسراف في اللباس جاءت الأدلة عليه، وكذلك الإسراف في المال في إنفاق المال، تجاوز الحد في صرفه في غير محله، المسلم عنده الله عز وجل أعطاه هذا المال ينفق منه، فما دام يستطيع أن يشتري هذا الشيء الذي يسد حاجته ويكفيه فلا يسرف، لا يسرف في إنفاق هذا المال لأنه سيسأل عنه يوم القيامة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. هذا كلام من جوامع الوصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوصي أمته ويبين لهم إن الله يرضى لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا من الخصال من الأعمال ويسخط لكم ثلاثا. وهنا ليس للحصر ولكنها أمثلة، ليس معناه أن هناك أشياء أيضا غير هذه الثلاث لا يرضاه عنها، لا يرضى الله عنها، أو أشياء غير هذه الثلاث لا يسخط الله عز وجل لكم فيها، لا، هذا ليس للحصر ولكنه مثال يذكر ثلاثا من الخصال الله عز وجل يرضاها لكم أيها المسلمون، ويذكر ثلاثا أيضا من الخصال ومن العبادات والأعمال أيضا التي يسخط الله عز وجل يكره لكم هذه الثلاثة. ثم يفصل صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذه الأعمال الثلاثة التي يرضى الله عنها والأعمال الثلاثة التي يسخط والله أيضا لكم فيها. قال: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاة أو من ولاه الله أمركم. أن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، هذه واحدة. أن تعبدوه واحدة ولا تشركوا به شيئا، أو أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا واحدة، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا واحدة، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم الثالثة. هذه الله عز وجل يرضاها لكم ويأمركم بها ويوجبها عليكم ويفرضها عليكم، أن تعبدوه، تعبدوه سبحانه وتعالى وحده، وعبادة الله عز وجل يعني إفراده سبحانه وتعالى بربوبيته، وأيضا إفراده بالعبادة بأعمال العباد، فكل قربة تكون لله عز وجل لا يعبد غيره سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا توحيده سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. وقال: لا تشركوا به شيئا، أيضا إن الله عز وجل يرضى لكم أن تعبدوه ويرضى أن لا تشركوا به شيئا، لأن الشرك ظلم عظيم، إشراك المخلوقين مع الله عز وجل في عبادته بأنواع العبادات القلبية والعملية شرك لا يجوز، محرم بشرعنا. فهذا العمل الأول أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، شيئا أي شيء، شرك أكبر، شرك أصغر، شرك خفي، أي شيء، شرك لفظي، وهكذا كل أنواع الشرك محرمة لا يرضاها الله عز وجل. وقال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، أيضا الاعتصام بحبل الله بالكتاب وبالسنة، تمسك بالإيمان بالله التمسك بالكتاب والسنة والتمسك بجماعة المسلمين، الاعتصام بالكتاب والسنة أيضا يرضاه الله عز وجل لكم، وهو واجب على كل مسلم أن يتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أيضا يعتصم بجماعة المسلمين التي لها إمام يحافظ على هذه الجماعة، وأيضا لا يفرق هذه الجماعة بفعل أو بقول. أن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، أن تناصحوا بتعاون معه وبالسمع والطاعة، وأيضا بنصحه في السر أو من ينوب عنه إذا وجدت أمرا من الأمور، فتناصح من ولاه الله عز وجل أمرك بالحكمة والموعظة الحسنة وبالسر ليس في العلن أمام الناس. من جعله الله عز وجل إماما عليكم أو من ينوب عنه، إذا أردت أن تناصح، إذا عندك شيء قابله وتكلم معه وتأدب معه واعلم حقوقه وأدي ما عليك، هذا المطلوب، الله عز وجل يرضى هذا الفعل. ثم قال يكره لكم أيضا، يعني لا يحب لكم الله عز وجل أيضا ثلاثا يكرهها عز وجل، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، قيل وقال الخوض في الأعراض وفي الأمور التي لا علاقة لك بها، قيل وقال قال فلان ولماذا فلان يفعل ولماذا كذا، أشياء لا تهمك وليست من مسؤوليتك ولا تعنيك، لماذا تضيع وقتك؟ ضيع وقتك في طاعة الله، اصرف وقتك في طاعة الله عز وجل، تزود، لا تشغل نفسك في قيل وقال الكلام الذي لا يفيدك والكلام فيما لا يعنيك والخوض في أعراض الناس، هذا من تحريش ومن أيضا مداخل الشيطان على كثير من الناس، يشغلهم دائما، يدخلون في مواضيع عن فلان وعن فلان وعن فلان ليلا ونهارا، شغلهم الشاغل، فأشغلهم الشيطان عن إصلاح أنفسهم بقيل وقال، خوض في الأعراض وفيما لا يعنيك. ليس معناه هذا ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر والنصيحة، لا، هذه ليس لها علاقة هنا، هذه تعنيك، وهذه ليست في القيل وقال، هذه من الواجبات، لكن المقصود هنا يكره لكم قيل وقال، يعني الكلام فيما لا يعنيك، الكلام لا يفيدك، الكلام الذي يضرك، الكلام الذي فيه معصية لك، الكلام الذي يترتب عليه منكر كبير، مفسدة، ضرر على نفسك وعلى الناس، قيل وقال. وكثرة السؤال أيضا، كثرة السؤال لها معنيان، لها معنيان، كثرة السؤال يعني كثرة الطلب من الناس، سوي لي هذا، عطني هذا، ساعدني في هذا، دائما يطلب من الناس ويسألهم في أمور ليست له في حاجة شديدة، أي أمور، أعطوني هذا، يبوا لي هذا، وصلوا لي هذا، كثرة سؤال الناس، كثرة الطلب في الأمور التي لا حاجة له إليهم، ممكن بنفسه يفعل هذا الفعل لكنه يطلب من الناس، هذا كثرة السؤال المعنى الأول. والمعنى الثاني كثرة السؤال، سؤال العلماء فيما لا يفيد هذا المسلم في دين ولا في دنيا، كثير من الناس يشغلون العلماء طلبة العلم بأسئلة ما تفيده ولا تقوي إيمانه ولا تزيده علم، بل يشغل العلماء والمشايخ بأسئلة بل يترتب على بعض أسئلته مفاسد ومضار. فهذا المقصود بالسؤال المذموم. إذن لها معنيان: كثرة السؤال، كثرة الطلب من الناس، سؤال الناس، وخاصة إذا كان تكثرا في المال، عنده المال الذي يكفيه ويطلب من الناس المال، كثرة السؤال الطلب، أو كثرة الأسئلة التي لا فائدة منها لإشغال العلماء والمشايخ بكثرة أسئلته التي لا فائدة منها، بل من الناس من يسأل ويجد الجواب، يأتي ثاني يوم يسأل نفس السؤال، ثم يتواصل على وسائل التواصل على نفس الشيخ ويسأل نفس السؤال، وهذا نجده، هذا موجود في أمثلة عليه، كثرة السؤال. هذا يكرهه الله عز وجل. لماذا؟ لأن فيه إضاعة للوقت وفيه مفاسد وفيه إشغال الإنسان نفسه وإشغال غيره أيضا. وفيه أيضا إذا السؤال طلب من الناس دائما في أشياء هو يستطيعها ولا حاجة له، أيضا يقعه في الحرج ويقع الآخرين في الحرج، يترتب عليه مفاسد كثرة السؤال. والمنهي عنه ليس السؤال، لا، كثرة السؤال، ليس السؤال نفسه. اسأل في دينك، تعلم، اسأل العلماء، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن فيه من الناس يشغله الشيطان ويدخل عليه في كثرة الأسئلة التي لا تفيده. أخيرا قال الثالث مما يسخطه الله عز وجل لكم: إضاعة المال. هذا هو الشاهد في آخر الحديث، منها أن البخاري أتى بهذا الحديث باب السرف في المال، يعني إضاعة المال، تجاوز الحد في صرفه. فإضاعة المال صرفه في غير وجه شرعي، أو تعريض هذا المال للتلف أو الإفساد. وهذه لو تكلمنا أنا ما ننتهي اليوم، لو ذكرنا أمثلة على إضاعة المال عند كثير من الناس، تضيع أموالهم في أمور كثيرة، منها ما هو محرم، ومنها ما فائدة، ما لا فائدة فيه ولا أجر ولا ثواب، تضيع الأموال. وخاصة إذا كانت ضيع هذا المال في معصية، في معصية، في شراء شيء محرم أو فعل شيء محرم من المحرمات، يصرف أمواله، لا شك أن هذه إضاعة مال محرمة، لأنه صرفه في غير وجه شرعي. ومن الناس من يهمل المال، يعرضه للتلف، يعرضه للسرقة، يعرضه للاختلاس من الناس. المال السايب يعلم السرقة يقولون، فيسيب ماله، يترك ماله، يهمل ماله، لا يحافظ على ماله، يعرضه للتلف والفساد. فهذا فيه إضاعة للمال، فيه إضاعة للمال. أطلنا في هذا الحديث لأن فيه فوائد كثيرة. الشاهد من آداب الإسلام عدم الإسراف في المال. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عمرو بن قيس الملائي عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، قال: في غير إسراف ولا تقتير. نعم. أيضا هذا أيضا حديث عن ابن عباس في تفسير الآية، وأنها تتعلق أيضا بالنهي عن الإسراف. وهذا الأثر عن ابن عباس وهو في تفسير هذه الآية أثر صحيح يرويه البخاري هنا، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد 344، أيضا رواه ابن أبي شيبة والبيهقي أيضا في شعاب الإيمان. حديث صحيح قال البخاري حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عمرو بن قيس الملائي عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله في تفسير قوله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما أنفقتم في شيء يعني فيما وافق الشرع شرع الله عز وجل فالله عز وجل يعطيه خلفا يعطي هذا المنفق خلفا يخلفه في ماله إما مالا بدله وإما بركة في بقية ماله يبارك له في ماله فالله عز وجل يخلفه. ولا بد المسلم يكون عنده يقين بهذا الكلام بكلام الله لا يتردد. إذا أنفقت على زوجتك أو على أولادك أو على الفقراء والمساكين عندك يقين أن الله سيخلف هذا المال سيعطيك بدله أو سيبارك في بقية مالك يقين عندك ما في تردد فأنفق من مالك من غير إسراف كما جاء في الآية وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى خير من يعطي الرزق سبحانه وتعالى. والأب يرزق أولاده لكن يرزقهم من رزق الله عز وجل ولذلك لو قلت أن الوالد يرزق أولاده عبارة صحيحة ليس فيها شرك ولا محظور شرعي لأن الله قال وهو خير الرازقين فالله عز وجل خير الرازقين. لكن كل مخلوق يرزق فهو يرزق من رزق الله عز وجل فالرزق والرازق الله عز وجل وحده ويجعل من خلقه أيضا سببا للرزق أسباب لكنه سبحانه وتعالى هو الرزاق سبحانه وتعالى. قال ابن عباس في تفسيره للآية وما أنفقتم من شيء قال في غير إسراف ولا تقتير. الإسراف تبذير إنفاق المال بغير وجه حق والتقتير تضييق في الرزق تضييق في العيش والنفقة البخل على النفس وعلى الأهل وعلى الأولاد. عندها مال كثير لكن لا ينفق بل لا يؤدي الواجبات من النفقات يبخل بماله هذا هو التقتير تضييق في الرزق يضيق على نفسه. عنده خير لكن لا يظهر نعمة الله عز وجل عليه بهذه النعمة نعمة المال يبخل بها لا يتصدق لا يؤدي الواجبات ولا يقوم بالمستحبات لهذا المال تقتير تضييق في الرزق. والأول إسراف الإسراف تبذير إنفاق بغير وجه حق والحق هو وسط من غير إسراف ولا تقتير هذا هو الحق لا يبذر الإنسان لا يسرف ينفق ماله ويعلم أنه مسؤول عنه أمام الله ينفقه في أداء الواجبات ثم أيضا في المستحبات من النفقات ولا يسرف لا يبذر في ماله في المباحات أو في الحرام أيضا ولا يقتر على نفسه لا يضيق على نفسه ولا على أولاده ولا على أهله. فهذا هو المطلوب يعني إنفاق المال في غير تبذير ولا تضييق يكون سبب في أن يخلفه الله عز وجل خيرا مما أنفقه. وما أنفقته من شيء فهو يخلفه إذا أنفقته من غير إسراف ولا تقتير. هذا تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عنه وعن أبيه. ولا شك أن تفسير ابن عباس رضي الله عنه مقدم على تفسير من جاء بعده من التابعين أو من جاء من بعدهم فهو عالم من علماء الصحابة بل عالم في التفسير في تفسير القرآن ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له: اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التنزيل وفقهه في الدين. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم علمه التنزيل يعني تفسير القرآن، فالله عز وجل استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم فكان بحرا. عبد الله بن عباس رضي الله عنه مرجع وهو شاب، وخاصة في خلافة عمر بن الخطاب كان يجلسه وهو شاب صغير لأنه عالم يرفع مكانته ويجلسه في المكان بين الكبار، بين الكبار من الناس. ليه؟ لأن الله عز وجل رفعه بالعلم بفضل استجابة النبي، استجابة الله عز وجل لدعاء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، علمه تفسير القرآن. التأويل هنا بمعنى التفسير، التفسير. نعم، في هذا الحديث الحث على الاعتدال، اعتدال في المال، في إنفاق المال من غير إسراف ولا تقتير. نعم. قال رحمه الله: باب المبذرين. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سلمة عن مسلم البطين عن أبي العبيدين قال سألت عبد الله عن المبذرين، قال: الذين ينفقون في غير حق. نعم. باب المبذرين. المبذر أيضا هو المسرف بنفس المعنى، المبذرين يعني المسرفين في النفقة. من هم المسرفون في النفقة؟ يأتي بحديثين في بيان هذا، يأتي بخبر عن عبد الله بن مسعود وبخبر عن عبد الله بن عباس، وهما من كبار علماء الصحابة وخاصة في تفسير القرآن. عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس يفسران الآية ويبينان أن التبذير هو إنفاق المال في غير حق، فهما أثران موقوفان صحيحان، الأول صحيح والثاني حسن. الأثر الأول موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال البخاري: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سلمة عن مسلم البطين عن أبي العبيدين، أبي العبيدين هو معاوية ابن سورة أو ابن سبرة، معاوية ابن سبرة أبو العبيدين، هو ثقة، معاوية ابن سبرة أبو العبيدين، قال: سألت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن المبذرين، من هم المبذرون؟ قال: الذين ينفقون في غير حق. في غير حق يعني في الحرام والمعصية ونشر الفساد، وهذا محرم. الإنفاق، إنفاق المال في المحرمات والمعاصي محرم، ونشر الفساد محرم. وجاء في كتاب الله عز وجل، قال عز وجل: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، كما في سورة الإسراء 27 في سورة الإسراء. إخوان الشياطين يعني أشباه الشياطين في الشر والفساد. المبذرين يعني ينفقون أموالهم في الحرام والمعاصي والفساد، هم أشباه الشياطين في الشر والفساد. هذا تفسير الآية: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يعني أشباه الشياطين في الشر والفساد. وهذا يبين حكم التبذير أو إنفاق المال في المحرمات، هو حرام وفيه تشبه أيضا بالشياطين. نعم. بعد قال رحمه الله: حدثنا عارم قال حدثنا هشيم قال حدثنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس في قوله جل وعلا: المبذرين، قال: المبذرين في غير حق. نفس كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، نفس التفسير. وهذا الأثر أثر حسن موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، رواه البخاري هنا في الأدب المفرد بهذا الإسناد، وأيضا رواه البيهقي أيضا في شعب الإيمان، قال حدثنا عارم قال حدثنا هشيم قال حدثنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما المبذرين، يعني في تفسير قول الله عز وجل المبذرين في هذه الآية 27 في سورة الإسراء، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، المبذرين في غير حق يعني في الباطل في الفساد في الحرام في المعصية، فليحذر المسلم من إنفاق ماله في المحرمات. قال رحمه الله: باب إصلاح المنازل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: كان عمر يقول على المنبر: يا أيها الناس، أصلحوا عليكم مثاويكم وأخيفوا هذه الجنان قبل أن تخيفكم، فإنه لن يبدو لكم مسلموها، وإنا والله ما سالمناهن منذ عاديناهن. نعم، شوف فقه البخاري رحمه الله. الآن من هذا الباب والذي بعده يأتي بالأحاديث في آداب المنازل والبيوت، ماذا على المسلم في بيته وفي مسكنه، ما يجوز له وما لا يجوز له بالنسبة لبناء المساكن والبيوت والسكن فيها، وما هو الجائز شرعا أو لا يجوز شرعا. آداب، آداب جاء بها الإسلام، اعتنى بها الإسلام حتى في البيوت، حتى في إصلاح البيوت. والواجب على المسلم أن يصلح بيته. كيف يصلح بيته؟ يعني يوجد ما يصلح هذا البيت ويبعد ما يفسد هذا البيت، سواء البيت كبناء أو بيت كأسرة. هذا واجب على المسلم أن يعتني ببيته، وأن يجعل هذا البيت موافقا لشريعة الإسلام. كل ما في البيت، هو نفسه وزوجته أولاده بيته، فمن مزيد عناية الإسلام بمسكن المسلم الذي يقيم فيه ويسكن فيه، بيّن لنا أمورا تتعلق بهذا البيت الذي نسكنه، حرم أشياء وأباها أشياء، أمرنا بأشياء في بيوتنا، ليكون هذا البيت مستقرا آمنا سكنا لهذه الأسرة المسلمة تعيش فيه بسعادة وحب. هكذا باب إصلاح المنازل. فهذه درسان أو ثلاثة تتعلق بالبيوت، ومن أهم ما يتعلق بإصلاح المنازل إبعاد كل ما يضر هذا المسكن وهذه الأسرة من البيت. هذا أهم شيء، على رب الأسرة أو الأب مسؤول عن البيت عن الأسرة أن يبعد كل ما يضر هذه الأسرة، يضر عقيدتها وعبادتها، عبادة الأسرة، ويضر الأسرة أيضا بدنيا في أشياء قد توجد في البيت تضر الأسرة، تجعل أهل البيت في خوف، ما عندهم أمان. ولذلك البخاري قال: باب إصلاح المنازل. أتى بحديث عن الحيات في البيوت، إذا علمت أن هناك حيات ثعابين في بيتك لا بد تبعدها، لا تتركها، لا ينام أهل البيت في خوف. فمن إصلاح البيت إبعاد كل ما يضر أهل البيت، ومن ذلك الحيات في البيوت. لكن انتبه، الحيات إذا أردت أن تخرجها هناك أدب شرعي، لأن هذه الحيات قد تكون من الجن والشياطين، تشكلت على صورة حية، فانتبه. وجاء في صحيح الإمام مسلم وفي غيره أن أحد الصحابة رضي الله عنه ذهب إلى بيته فوجد امرأته خارج البيت خائفة، خرجت من البيت: ما بك؟ قالت: فيه حية في البيت. فهو من غيرتها فأخذ السهم أو الرمح، دخل البيت ضرب هذه الحية وقع في نفس الوقت ميتا، والنبي صلى الله عليه وسلم وصله الخبر. لماذا؟ وبين لنا صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث أن هذه الحيات التي في البيوت قد تكون من الجنان، قد تكون من الجن تشكلت، فانتبه، يعني حذرها، أنذر إذا شفت حية حذرها أن تخرج، نبهها، قد يكون من الجن يسمعك يفهمك، أعطيه فرصة قبل أن تقتل هذه الحية، انتبه. وجاءت في ذلك أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أيضا من مكائد الشياطين أنهم يتشكلون على صورة حيات ليضيقوا على أهل البيت، يخيفوا أهل البيت حتى يتركوا البيت. وهذه موجودة قصص أنتم تعرفون كثير منها، لكن من شمولية الإسلام وعنايته بحياة المسلم حتى في هذه الأشياء حذرنا من هذه الحيات التي في البيوت، ومن وبين لنا كيف نتصرف معها. فذاك الصحابي أخذ الرمح وقتل الحية مباشرة، هي كانت جن من الجن، فالجن انتقموا منه، قتل واحد منهم فقتلوه في نفس الوقت، قتلوه في نفس الوقت. والحديث في صحيح مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علم وبين للأمة أن لابد تحذروا هذه الحيات وتبين وتحذروها وتنذروها ثلاث مرات أن تخرج من البيت، فإذا ما خرجت اقتلوها ذاك الوقت، خلاص هي هذه حية حقيقية. هذا حديث في باب إصلاح المنازل، ومن إصلاح المنازل إخراج كل ما يضر ويخيف أهل البيت، ومن ذلك الحيات. كذلك أيضا إخراج كل ما يمنع دخول الملائكة كما هو معلوم، ولأن وجود الملائكة في البيت فيه بركة وفي حفظ أهل البيت بأمر الله عز وجل، في دعاء الملائكة لأهل البيت بالمغفرة والرحمة، مصالح كثيرة من وجود الملائكة في البيوت. فليحرص المسلم على أن يمنع أو يخرج كل ما يمنع دخول الملائكة في بيته من الكلاب ومن التماثيل ومن الصور ومن غيرها. حديث موقوف على عمر رضي الله عنه من كلامه، وحسنه العلماء هذا الحديث بهذا السند. لماذا يعتني المسلم بالبيت؟ لأن البيت يرتاح فيه، ترتاح له النفوس، يطمئن في بيته، فلا بد أن يعتني المسلم ببيته. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: كان عمر يقول على المنبر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: يا أيها الناس أصلحوا عليكم مثاويكم. المثاوي جمع مثوى، والمثوى هو المنزل. لذلك يقولون انتقل إلى مثواه الأخير، مثواه يعني منزله، لكن هي العبارة غير صحيحة، لأن القبر ليس المثوى الأخير، المثوى الأخير إما الجنة أو النار، فالعبارة هي غير صحيحة، لكن كلغة مثوى يعني منزل، المنزل. فلا يجوز قال فلان انتقل إلى مثواه الأخير، لا، ليس الأخير، هو فيه بعده جنة أو نار، هي المثوى الأخير يعني المنزل الأخير. أصلح عليكم مثاويكم يعني أصلحوا بيوتكم منازلكم، وأخيفوا هذه الجنان. جنان جمع جان، وهنا ليس المقصود بها الجن، لا، جان اسم حية، الحية اسمها جان، الحيات التي في البيوت اسمها، هذا اسمها جان، هي ليست جنية، لا، اسمها جان. أخيف هذه الجنان يعني هذه الحيات التي في البيوت، جنان جمع جان، هي جان واحدة، والجمع جنان، هذه لغة العرب، أخيفوها يعني أبعدوها عن بيوتكم، اجعلوها تخاف منكم قبل أن تخيفكم، قبل أن تتغلب عليكم وتخيفكم تتكاثر في البيوت، فإنه لن يبدو لكم مسلموها، لن يظهر لكم هل هي مؤذية سامة غير سامة مسالمة، لا لن يبدو لكم مسلموها يعني غير المؤذي منها، ما تستطيع تميز هي تؤذي ولا ما تؤذي هذه الحيات. قال عمر: وإنا والله ما سلمناهن منذ عاديناهن، ما نأمن من الحيات مهما كانت، ممكن تلدغ في أي وقت. وفي حث على إصلاح البيوت وقتل الحيات، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد وأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا. لمن من الناس يقول هذه حية ما تسوي شيء اتركها اتركها، لا لا يجوز. من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا، ليس على هدينا وليس على طريقتنا. وما سلمناهن منذ حاربناهن، هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 2983 في صحيح الترغيب والترهيب 2983. من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا، وما سلمناهن منذ حاربناهن، حديث صحيح. كذلك أيضا جاء عند الإمام مسلم في الصحيح وعند أبي داود والترمذي قصة الصحابي الذي ذكرته قبل قليل، الصحابي الذي قتل الحي على فراشه فقتله الجن. وهذا الحديث في صحيح مسلم 2236 رقم الحديث في قتل الصحابي لهذه الحية ثم قتله الجن في صحيح مسلم 2236. ووصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منها شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. آذنوه يعني أنذروه 3 أيام. نقرأ الحديث مرة أخرى: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، يعني في جن صاروا مسلمين لكن يتشكلون بصور الحيوانات ومنها الحيات، فإذا رأيتم منها شيئا فآذنوه 3 أيام، أعطوه فرصة 3 أيام، أخرج من البيت 3 أيام، فإن بدأ لكم بعد ذلك ظهر لكم أن ما في فائدة فاقتلوه فإنما هو شيطان. هنا لا يضركم الشياطين بعد أن تنذروا، لا يضركم ولا يفعلوا شيء، لأن خلاص أقمت الحج عليهم وأنذرتهم لكن ما استفاد. فهذا الحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح، هذا ما أردنا أن نذكره في درسنا اليوم. نجيب على بعض الأسئلة قبل الأذان. هل إذا وجدت الحية في البر هل أقتلها؟ ما جاء الأمر بالإنذار إلا التي في البيوت فقط، أما في البر وفي غيرها تقتلها، لأن جاء الأمر بقتلها. حية من الفواسق 5، قال صلى الله عليه وسلم: اقتلوهن في الحل والحرم. فالحية تقتلها، لك أجر وثواب لأنك ائتمرت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. أما اللي في البيوت فقط، هذه التي في البيوت جاءت الحديث في حصرها في البيوت، فالحيات التي خارج البيت تقتلها. تحذير الحيات مرة أو 2 أو 3 مرات، لا 3 أيام، جاء في الحديث 3 أيام، آذنوه 3 أيام 3 أيام. ثم بعد ذلك تقتلها. التي في البيوت هي التي الإنسان يريد أن تخرج من بيته، هل يقال الأب يرزق؟ يقال ما يضر، لكن لا تعتقد أنه هو الرزاق الأب، لا، أعتقد أنه يرزقك، يأتي لك بالرزق، لكن الرزاق هو الله عز وجل، والأب يأتي برزق من الله عز وجل، هو الرزاق سبحانه وتعالى. لكن يجوز إطلاق أن الأب يرزق، يجوز، لأن جاء في الآية خير الرازقين، وهناك رازقون، هذا المقصود فيه، تبارك الله أحسن الخالقين، الله عز وجل خالق من عدم، والنجار يخلق أيضا هذه الخزانة أو غرفة النوم أو غيرها. ففي بعض الألفاظ دل الدليل على أنها تجوز، لكن يعتقد المسلم أن الرزاق حقا هو الله عز وجل، والخالق من عدم هو الله عز وجل لا شريك له. في أسئلة نتركها الآن بأذن العشاء، بارك الله فيكم، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا ويحفظنا وإياكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.